بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا كلام الإمام شمس الدين الذهبي في شيخه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية. قال شيخنا الإمام تقي الدين أبو العباس الحراني، فريد العصر علما ومعرفة وذكاء وحفظا وكرما وزهدا وفرط شجاعة وكثرة تأليف، والله يصلحه ويسدده، فلسنا بحمد الله ممن نغلو فيه ولا نجفو عنه. ما رؤي كاملا مثل أئمة التابعين وتابعيهم، فما رأيته إلا ببطن كتاب. ولد شيخنا في عاشر ربيع الأول سنة 61 و600 بحران، وتحولوا إلى دمشق سنة 67، فسمع من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر وخلق كثير، وعني بالرواية، وسمع الكتب والمسند والمعجم الكبير. سمعت جملة من مصنفاته وجزء ابن عرفة وغير ذلك، وكانت وفاته في 20 من شهر ذي القعدة سنة 28 و700 مسجونا بقاعة من قلعة دمشق. وشيعه أمم لا يحصون إلى مقبرة الصوفية، ولم يخلف بعده مثله في العلم ولا من يقاربه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام كثيرا.